أمر لمساكين الذين عابدين. قفل طبعا هذه المليار وعن فضلها وعن عظمة هذا الشهر. هكذا الأجوال تتراص. سبحان الله، ما أسرع الأيام، ما أسرع السنون. عندما يعودها العبد، عندما ينظر إليها، عندما يتفكر في مخطوطة أمره، عندما يقف صادقا بينه وبين الله، يتأمل في حال هذه الليالي وهذه الأيام وهذه السنون والأيام. هكذا إخوة الإيمان يكاد يذهب الثلثان من رمضان. ثلثان 20 يوما تقريبا، هذه الليلة التاسعة عشر من ليالي هذا الشهر المبارك. سبحان الله، تجري تجري بشكل عجيب، بسرعة عجيبة. بالأمس كنا نبارك بعضنا بعضا بدخول الشهر. بالأمس القريب كنا نتماشى بدخول هذا الشهر المبارك، وسرعان ما مضت لياليه وأيامه حتى كاد هذا الشهر أن ينصرف. هكذا هي الدنيا، هكذا هو العمر، هكذا هو حال العبد. لكن أمر الله تعالى عظيم على من امتن عليه بأن أدرك الخير في هذه الليالي والأيام. تأمل في نفسك 19 ليلة وأنت تقوم الليل وتصلي التراويح مع المسلمين، هل هي لك؟ أليس هذا إنجاز؟ أليس هذا فضل من الله؟ كل ليلة من هذه الليالي فضل الله عليك كبير. تصلي القيامة والتراويح مع المسلمين، مضت هذه الليالي 19، ربما قرأت فيها الكثير من القرآن، ربما حضرت على صلاة الفرض مع جماعة المسلمين، ربما أكلت كثيرا من الإخوان والسنن الضوابط. كم وقفت صادما، وكم صدقت، وكم أقبلت على الله عز وجل، وكم خلقت بنفسك فضل عظيم. حتى أن العبد لا يقول يا ليت العالم له رمضان، وربما قال نائم غافل عن رحمة الله، يا ليت ربي يدخل في رمضان. والله لقد وقفت على الكثير من حال الاخوه والاخوات، رسائل كثرى، نادمون، معترفون، مقصرون، يقفون بين يدي ربهم في مثل هذه الليالي، نادمون على ما فرطوا في جنب الله. سبحان ربي لا اله الا الله. كم يثمر رمضان في دور هذا الانسان؟ رمضان يملك الكيان، يهز النفس والوجدان، يطلق مشاعر الانسان بالاقبال على الله عز وجل. عجيب سحر هذا الشهر، اي والله عجيب معاشر الاخوه والاخوات. عجيب سحر هذا الشهر، كيف يفعل في النفوس؟ كيف يقلب القلوب؟ هذا الشهر العظيم، هذه النعمه المباركه، هي فضل من الله تعالى على عباده الصالحين، فضل على عباد الله تعالى المسلمين. فكن لها من الشاكرين، فإن الله تعالى وعد أن من شكر زاده وأنعم عليه وتفضل. عشر خير عشر. نعم، لم يبق إلا عشر، لكنها أي عشر؟ عشر عظيم لله في نكار الإنسان منا نفحات. ألا أن من فاز بها من حبس نفسه على الطاعات، وعكف على عبادة ربه بالذكر والصلوات، وجانب وجاهد الهوى والشهوات، فأخذ من صحته بسفره، ومن فراغه بشغله. وأيم الله، وأيم الله أن العاقل لا يقف على أبواب العشر، عشر ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، أعظم الليالي، أفضل الأيام، ليقف مشدوها بفضلها وعظمتها والخير فيها. وما جعله الله تعالى في مثل هذه الأيام العظيمة. ها هو شهر رمضان قد آذن بالرحيل، لن يبقى منه إلا القليل. فمن منا حسب نفسه؟ من منا انتصف من نفسه؟ من منا وقف على حاله وأفعاله وعرف الأمة به. ينزل ربنا في هذه الليالي في ثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ولم يبقى إلا سويعات، فيعلم على عباده جوده وكرمه وغفرانه. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا أقدار الصبر، يا أقدار الصبر، اهمني وتحملي. بقي القليل لكنه قليل عظيم. العشر الأواخر أفضل الليالي. جدوا، اجتهدوا، استيقظوا، لا ترقدوا. فمن تذكر حلاوة الثواب، من عرف عظم الأجر، من عرف قيمة ليلة القدر، كان عليه ملك المجاهدة. هذه الليالي وما سيأتي من ليالي، الجنة تتزين من فضاه. فجدت في تحسين الأمور. مثل أخي لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهون عليك النصر. استغفر يوم المزيد لتجاهد نفسك وتزيد. تفكر غدا في يوم الحصاد لتكثر من البدائل وتزداد. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان غير منهج في حياته، منهج العبادة، منهج الإقبال على الله، ليس له فقط بل حتى لأهله، لأهل بيته. يجاهدهم، يطالبهم، يحثهم لما يعرف صلى الله عليه وسلم من عظيم هذه الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، من أحسن الظن بالله هذه الأيام أحسن العمل لله. فأحسن ظنكم بالله، فوالله إنكم تعاملون ربا رحيما يفرح بإقبال عبده عليه. يراكم، يطلع عليكم، يعلم ويرى تنافستكم، وهو غني عنا أجمعين سبحانه وتعالى. كل منا يرجو رحمة الله في مثل هذه الليالي. وقد جعل الله تعالى لبعض الأيام فضلا ولبعض الشهور منزلة. لقد أقسم سبحانه وتعالى بالعشر وجعل فيها ليلة القدر خيرا من ألف شهر لم يبقى سوى ليلة. ثم ندرك فضل هذه الليالي العظيمة. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا أدراكها ولا أجرها ولا الفضل فيها ولا التقرب ولا المنافسة ولا العبادة فيها. هو ولي ذلك والقادر عليه. يلتمسوها في العشر الأواخر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، هكذا يدلنا على الكنز. سنة الالتماس، البث عن ليلة القدر، سنة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يظلمن على السبب البواقي، كما في الحديث وفي لفظه: فمن كان متحديها فليتفرها في السبع الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم من أول رمضان وهو يعلن الحوافز والتشجيع لهذه النفس المؤمنة، أداب شهر رمضان شهر بركة ورحمة، يغشاكم الله فيه من رحمة ليرى تنافسكم فيه، فأروا الله لأنفسكم خيرا فإن المحروم والشقي من حرم رحمة الله. يعلن ذلك صلى الله عليه وسلم من أول ليلة في رمضان. وهكذا تتحفز النفس. يخبر صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنان تفتح وأن أبواب النيران تغلق. ليلتين هي خير من ألف شهر. عشر وأجر عشر مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. عشر وأجر عشر تتنزل فيها مواكب الملائكة الكرام إلى الأرض ليحفوا بالمصلين ويسلموا على المؤمنين ويشهدوا للطائفين والراكعين والسائلين. عشر وأجر عشر يتنزل فيها أشرف الملائكة الروح جبريل الأمين سفير الله للمرسلين. عشر وأجر عشر يتنزل الله تعالى وينزل الله تعالى على عباده البركة والرحمة والعفو والرضا والغفران. إنها عشر انتبه ايتها الاخت